بسم الله الرحمن الرحيم. هذا شريط يحملك إلى طريق الجنة. أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تسير بالعبد المؤمن إلى جنات النعيم. متن الحديث وراويه والصحابي الذي رواه. أسأل الله أن ينفعني وأن ينفع إخوتي وأخواتي، وأن يجعل هذه الأحاديث عونا لنا في طريقنا إلى الله رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضاء الرب في رضاء الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. رواه الترمذي والحاكم عن ابن عمر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: قال الله تعالى: حقت محبتي على المتحابين، أظلهم في ظل العرش يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظلي. رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الإخوان عن عبادة بن الصامت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يحبهم الله، وثلاثة يشنأهم الله: الرجل يلقى العدو في فئة فينصب لهم نحره حتى يقتل أو يفتح لأصحابه، والقوم يسافرون فيطول سراهم حتى يحبوا أن يمسوا الأرض فينزلون، فيتنحى أحدهم فيصلي حتى يوقظهم لرحيلهم، والرجل يكون له الجار يؤذيه جاره فيصبر على أذاه حتى يفرق بينهما موت أو ظعن، والذين يشنأهم الله: التاجر الحلاف، والفقير المختال، والبخيل المنان. رواه أحمد في مسنده عن أبي ذر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحببتم أن يحبكم الله تعالى ورسوله فأدوا إذا أؤتمنتم، وأصدقوا إذا حدثتم، وأحسنوا جوار من جاوركم. رواه الطبراني عن عبد الرحمن بن أبي قرد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هاتين الصلاتين، يعني العشاء والصبح، من أثقل الصلاة على المنافقين، ولو يعلمون فضل ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. عليكم بالصف المقدم، فإنه مثل صف الملائكة، ولو تعلمون فضيلته لابتدرتموه. وصلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى. رواه أبو داود والنسائي عن أبي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقة السر تطفئ غضب الرب. رواه الطبراني عن عبد الله بن جعفر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر، وفعل المعروف يقي مصارع السوء. رواه البيهقي في شعب الإيمان عن أبي سعيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى أخاه المسلم عائدا مشى في خرافة الجنة حتى يجلس، فإذا جلس غمرته الرحمة، فإن كان غدوه صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، فإن كان غدوة صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن كان مساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. رواه ابن ماجه عن علي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده. رواه مسلم عن أبي هريرة وأبي سعيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله عبدا قال خيرا فغنم، أو سكت عن سوء فسلم. رواه ابن المبارك عن خالد بن أبي عمران. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ابتلى الله العبد المسلم ببلاء في جسده قال الله عز وجل: أكتب له صالح عمله، فإن شفاه غسله وطهره، وإن قبضه غفر له ورحمه. رواه أحمد في مسنده عن أنس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. رواه أبو داود والترمذي عن ابن عمر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. رواه البخاري عن جابر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: من عمل حسنة فله 10 أمثالها وأزيد، ومن عمل سيئة فجزاؤها مثلها أو أغفر، ومن عمل تراب الأرض خطيئة ثم لقيني لا يشرك بي شيئا جعلت له مثلها مغفرة، ومن اقترب إلي شبرا اقتربت إليه ذراعا، ومن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. رواه مسلم عن أبي ذر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. رواه أحمد عن ابن عباس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. رواه مسلم عن عائشة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم،

فوجد بئرا فنزل فيها فشرب منها ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ بي. فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسك بفيه ثم رقي فسقى الكلب فشكر الله فغفر له. متفق عليه عن أبي هريرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يوم الاثنين والخميس يغفر الله فيهما لكل مسلم إلا مهتجرين، يقول: دعهما حتى يصطلحا. رواه ابن ماجه عن أبي هريرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا سعيد، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي وجبت له الجنة. فعجب لها أبو سعيد فقال: أعدها علي يا رسول الله. ففعل، ثم قال: وأخرى يرفع بها العبد، يرفع بها العبد 100 درجة، 100 درجة في الجنة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. وقال: وما هي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعلم أنك لا تسجد لله سجدة إلا رفع الله لك بها درجة وحط عنك بها خطيئة. رواه أحمد في مسنده والطبراني في الكبير، والطبراني في الكبير عن أبي أمامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها سيئة ورفع له بها درجة، فاستكثروا من السجود. رواه ابن ماجه والضياء عن عبادة بن الصامت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، ومن سد فرجة رفعه الله بها درجة. رواه أحمد في مسنده عن عائشة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤذن يغفر له مدى صوته، ويصدقه كل رطب ويابس سمع صوته، والشاهد عليه 25 درجة. رواه أحمد في مسنده عن أبي هريرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بلغ بسهم في سبيل الله فهو له درجة في الجنة. رواه أبو داود والنسائي عن أبي نجيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم رمى بسهم في سبيل الله فبلغ مخطئا أو مصيبا فله من الأجر كرقبة أعتقها من ولد إسماعيل، وأيما رجل شاب في سبيل الله فهو له نور، وأيما رجل أعتق رجلا مسلما فكل عضو من المعتق بعضو من المعتق فداء له من النار، وأيما رجل قام وهو يريد الصلاة فأفضى الوضوء إلى أماكنه سلم من كل ذنب وخطيئة هي له، فإن قام إلى الصلاة رفعه الله تعالى بها درجة، وإن رقد رقد سالما. رواه الطبراني عن عمرو بن عبسة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من عند ربي عز وجل فقال: من صلى عليك من أمتك صلاة كتب الله له بها 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات ورد عليه مثلها. رواه أحمد في مسنده عن أبي طلحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول:

من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. رواه مسلم عن أبي هريرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. رواه البخاري عن أبي هريرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ثابر على 12 ركعة من السنة، من ثابر على 12 ركعة من السنة بنى الله له بيتا في الجنة، 4 ركعات قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر. رواه الترمذي والنسائي عن عائشة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى 2 ركعة يقبل عليهما بقلبه ووجهه وجبت له الجنة. رواه النسائي عن عقبة بن عامر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: يا ابن آدم، إذا أخذت كريمتيك فصبرت واحتسبت عند الصدمة الأولى لم أرض لك ثوابا دون الجنة. ومعنى كريمتيه أي فقد عينيه. رواه أحمد في مسنده ومسلم عن أبي أمامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول: إذا أخذت كريمتي عبدي في الدنيا لم يكن له جزاء عندي إلا الجنة. رواه الترمذي عن أنس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: إذا سلبت من عبدي كريمتيه وهو بهما ضنين لم أر له بهما ثوابا دون الجنة إذا حمدني عليهما. رواه الطبراني عن عرباض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من الناس من مسلم يتوفى له 3 لم يبلغ الحنث إلا أدخله الجنة بفضل رحمته إياهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يموت لإحداكن 3 من الولد فتحسبهم إلا دخلت الجنة و2. رواه مسلم عن أبي هريرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع، أي قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، الحمد لله رب العالمين. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. رواه الترمذي عن أبي موسى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مر رجل بغصن شجرة على ظهر الطريق فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم، فأدخل الجنة. رواه مسلم عن أبي هريرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخرج من طريق المسلمين شيئا يؤذيهم كتب الله له به حسنة، ومن كتب له عنده حسنة أدخله بها الجنة. رواه الطبراني عن أبي الدرداء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس. رواه مسلم عن أبي هريرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. رواه أحمد في مسنده والترمذي والنسائي عن ابن مسعود. قال صلى الله عليه وسلم: ما أهل مهل قط ولا كبر مكبر قط إلا بشر بالجنة. رواه الطبراني عن أبي هريرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وجبت له الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: يا جبريل، وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم. قلت: وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم. قلت: وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم، وإن شرب الخمر. قال العلماء في هذا الحديث: إن السرقة والزنا وشرب الخمر من الكبائر، فمن مات ولم يتب منهم عذبه الله في النار ما لم يستحل ذلك الحرام حتى يطهره، فإذا طهره أدخله الجنة ولا يخلده في النار. أما من استحل هذه الكبائر فهو كافر مخلد في النار. هذا الحديث رواه الترمذي والنسائي عن أبي ذر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر فيها لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا. متفق عليه عن أبي هريرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين حتى يدركا دخلت أنا وهو الجنة كهاتين. وجمع بين السبابة والوسطى. رواه مسلم عن أنس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ختم له بصيام يوم دخل الجنة. رواه البزار عن حذيفة.